ذنوبهم ويتفكرون السماوات والأرض ربنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع آتنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم والله عنده حسن الثواب.